بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب الثاني بعد المئة من الكتاب السادس والعشرين، كتاب المناسك، باب أجر بيوت مكة. وعنه به قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام ابن ماجه في سنن الحديث السادس والعشرين بعد المئتين والثلاثة آلاف، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. الرباع اللي يدور الإقامة، الرباع اللي يدور الإقامة جمع ربع، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. يعني كأن دور مكة كانت سبيل، سوائب يعني سبيل، يعني اللي محتاج يدخل يسكن يقعد شوية ويمشي، ما ينفعش أدى، مش مملوكة لأحد يعني. باب فضل مكة. وعنه به قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد قال أخبرني عقيل عن محمد بن مسلم أنه قال: إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته واقف بالحزورة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ومن هنا ذهب من فضل مكة على المدينة، إيه؟ ذهبوا إلى أن مكة أفضل بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي هي أحب أرض الله إلى الله، وفي رواية برضو أحب أرض الله إليه، يعني إلى الله ورسوله، فجعلوها أفضل البقاع مطلقا، بل هي أفضل من المدينة. والخلاف بين مكة والمدينة باستثناء البقعة التي فيها القبر الشريف، أما البقعة التي فيها القبر الشريف فهي بإجماع علماء المسلمين أفضل بقعة خلقها الله في الأكوان، بل هي أفضل من العرش والكرسي هذه البقعة، لأنه معلوم أن لا يدفن إنسان إلا في الأرض التي خلق جسده منها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير جسد خلقه الله، فتكون البقعة التي فيها قبر هي خير بقعة خلقها الله. ولذا أجمع علماء المسلمون على أن هذه البقعة التي فيها القبر الشريف هي أفضل بقعة خلقها الله مطلقا. أما الخلاف أيهما أفضل مكة والمدينة، ده باستثناء هذه البقعة، البقعة دي مجمع عليها خلاص، هي الأفضل. نيجي بقى بقية المدينة ومكة أيهما أفضل. الإمام مالك بن أنس فضل المدينة على مكة وقال المدينة أفضل، والإمام الشافعي فضل مكة على المدينة، والفقير إلى الله أذهب إلى أن مكة أفضل في المناسك وأن المدينة أفضل في الإقامة. يعني من أراد الإقامة فالمدينة، ومن أراد المناسك يعني العمرة والحج فمكة، حيث أن الله فضلها بأنها مكان للمناسك، فأفضليتها لكونها مكان للمناسك، والمدينة أفضل لأن الإقامة مع النبي هي الأفضل، لأن النبي حيث حل كانت جنة، حيث حل النبي تحل معه الجنة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة يقول أحد من الجنة، يقول مثلا وادي العقيق من الجنة، يعني كل الحاجة اللي حوالين النبي من الجنة، حيثما حل النبي من الجنة. ويقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. فالنبي حيثما حل كان ما يحل فيه هو الجنة صلى الله عليه وسلم. فمن حيث الإقامة المدينة، من حيث المناسك يبقى مكة، تروح تعمل عمرة وترجع، تروح تحج وترجع. عشان كده الصحابة كانوا يحبوا الإقامة في المدينة ولا يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام بعد النصر، ويجروا على طول على المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقاطتها إلا منشد، يعني ما تجده واقع في أرض مكة لا تلتقطه إلا بنية الإيه؟ البحث عن صاحبه. منشد يعني إيه؟ الذي يبحث عن صاحبه. فقال العباس إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. سيدنا العباس يعلم أن النبي له أن يختار في التشريع، فقام قال للنبي صلى الله عليه وسلم استثني لنا حاجة يا رسول الله، الإذخر ده نبات إحنا بنستفيد به، إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. كان يحطوه على سقف البيوت يجد رائحة طيبة للبيوت، وبيحطوه على القبور أيضا علشان يعطي رائحة طيبة في القبور فيخفي رائحة الميت، فكانوا بيستعملوا الإذخر لهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثناء النبي يدل على أن له تصريف في التشريع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد قال أنبأنا عبد الرحمن بن صابر عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. وكلمة لا يعضد شجرها قالوا أي الشجر النابت بنفسه، أما الشجر الذي ينبته الإنسان فله أن يقطع، لكن النابت بنفسه هو الذي لا يعضد. باب فضل المدينة. وقلنا أن المفاضلة بين مكة والمدينة يخرج مكان البقعة اللي في القبر الشريف الأول، لأن بالإجماع هي الأفضل خلاص. والتفضيل بين المدينة غير هذه البقعة وبين مكة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. كأن المدينة هي أصل الإيمان، وهي مأوى الإيمان، وهي محل البعد عن الفتن. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يزحف إلى المدينة، يأرز زي ما الحية تزحف كده. والمقصود بالإيمان هنا أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان يعني المؤمنين، كلما ازدادت الفتن كلما آووا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى محل إقامته يلتف حوله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله يعصمهم مما هم فيه من فتن. وعن أبي قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات به. يعني من استطاع أن يجد لنفسه إقامة في المدينة وينتظر أجله فيها ولا يفارقها خير وبركة. أنا أعرف ناس كتير قاعدين في المدينة مرضى يعني مرجع يقول لك لا أنا قاعد مستنى أموت مرحة. أعرف ناس كتير كده. فاللي يستطيع أن يجد له إقامة في المدينة ويقعد فيها لا يفارقها حتى يتطلع بركة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. وعن أبي قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم. في الحديث اللي قبل كده إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض وهنا حرمها على لسان إبراهيم، يعني أعلن حرمتها على لسان إبراهيم بعد نسيان الناس حرمتها بعد الطوفان، أعاد إعلان حرمتها مرة أخرى. لأن لما جاء الطوفان سيدنا نوح غرقت حتى الكعبة ما بقاش باين البيت حتى جاء وقت سيدنا إبراهيم فربنا دله على قواعد البيت فأقامه مرة أخرى ثم أعاد إعلان حرمة هذا المكان بعدما كان معلوما قبل الطوفان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم اللهم وأنا عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين لابتيها. قال أبو مروان لابتيها حرتي المدينة. وهنا يبين لك الفرق بين تحريم سيدنا إبراهيم لمكة وبين تحريم سيدنا رسول الله للمدينة. تحريم سيدنا إبراهيم لمكة إعلان لما كان موجود، أما تحريم النبي للمدينة إنشاء ما لم يكن موجود فهو أقوى، واضح؟ أقوى كثيرا. بالإضافة لأن حرمة مكة تؤدي إلى مضاعفة الثواب ومضاعفة العقوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة لأنه رحمة ضاعف الثواب والعقوبة زي ما هي لا تضاعف. يعني المعصية في المدينة بمعصية لكن الثواب في المدينة أعلى كثير من غيره، لكن في مكة المعصية في مكة مضاعفة والطاعة في مكة مضاعفة. فالنبي لأنه رحمة للعالمين حيثما حل حلت معه الرحمة وحل معه الفضل والفضيلة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وده تحذير لكل من يريد الشر لأهل المدينة. وعن أبي قال حدثنا هنال بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة. ترعة اللي هي الروضة، يعني المكان اللي فيه ماء وخضرة يسموه ترعة، أو أماكن تفجير المية يسموها برضو ترعة، وهي اسم حتى المصريين يقولوا ترعة بتكسير الذات ترعة. ترعة والترعة بمعنى واحد. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار، لأنه كان المكان ده يسكن بجوار اليهود. عير ده جبل كان يسكن فيه اليهود هناك المدينة، وكان اهل النفاق ياووا اليه ويقعدوا يعملوا اجتماعات ايه بينهم وبين بعضهم حتى يعني يتآمروا على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاة في مسجدي بايه؟ بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سوى، مش كده؟ طيب، وبعدين في حديث البخاري قال إيه؟ اللهم إني أدعوك للمدينة كما دعاك إبراهيم لمكة وأشد، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من الأجر. ودعوة النبي مستجابة. يبقى المدينة الصلاة في مسجد النبي بعد دعوة النبي تبقى ضعفي ما في إيه؟ في المسجد الحرام، تبقى بمتين ألف، في الألف الأولانية تبقى بمئتين مليون. يبقى الصلاة في مسجد النبي بمئتين مليون. لأن في ناس مش فاهمة، إذا كان هروح أقعد هناك عند الكعبة عشان مئة ألف بس. طب ما مئة ألف ده الحكم الأصلي قبل دعوة النبي للمدينة. لما دعا للمدينة قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من الأجر. ودعوة النبي مستجابة. ما قالش إن ربنا ردي عليا الدعوة دي. طالما ما قالش يبقى استجيب. خلاص. لأن لما النبي دعا عدة دعوات قال رد علي دعوة معينة دعاها، اللهم لا تجعل بأسهم بينهم شديد، قال إيه؟ ردت علي. يبقى كون النبي دعا دي دعوة لم يقل ردت علي، معناه أنها قبلت. وأصل العبادة في المسجد في مكة بمئة ألف أصلا. جت دعوة النبي خلت المدينة ضعفي ما في مكة من الأجر، بقت بمئتين ألف. وهي أصلا كانت بألف، مئتين ألف في ألف تطلع 200 مليون. شفت بقى الحتة الدقيقة دي؟ أي حتة من حتة اليسرية دي، من الحتة اليسريات، لم تجدها عند أحد، لا تنخذها ولا تخف. وربنا عند ظن العبد، أنت لما تروح كده تصلي وتظن بهذا ربنا يديك ظنك. الحكاية بسيطة، وعندك دليل حديث البخاري، وعندي دعوة النبي، وعندي كل حاجة. يا رب ده النبي دعا وهو الصادق المصدوق، وربنا ما يخيبش ظنك طالما انت ايه جئته من باب النبي. ربنا ما يخيبش ظنك، لان باب النبي هو الباب المفتوح الذي لا يغلق صلى الله عليه وسلم. باب مال الكعبة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال ألك هذه؟ قلت لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه، فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لأفعلن. قال ولم ذاك؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه، فقام كما هو فخرج. يعني سيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يقسم المال البيوه للكعبة، يقسم كنز الكعبة، هي فيها مليانة ولها أوقاف كثير، أراد أن يقسمه على فقراء المسلمين. فلما خد رأي الحجبي اللي هو المسؤول اللي هو شيبة الحجبي اللي كان معاه مفتاح الكعبة، وقال له كده، قال له لا ما تعملش كده. قال له ايه اللي يمنعني؟ قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتاج المال ولم يقسمه، وابو بكر كان يحتاج المال في حروب الردة ولم يقسمه، فازاي انت تعمل كده؟ فقام سيدنا عمر اقتنع وتنمر. باب صيام شهر رمضان بمكة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له مئة ألف شهر رمضان فيما سواها، لأن العمل هناك بمئة ألف، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة. وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وفي كل يوم حسنة، وفي كل ليلة حسنة. باب الطواف في مطر. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا داود بن عجلان قال: طفنا مع أبي عقال في مطر، فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام، فقال: طفت مع أنس بن مالك في مطر، فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين، فقال لنا أنس: ائتنفوا العمل، أو ائتنفوا العمل، استأنفوا يعني ابدأوا، فقد غفر لكم. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفنا معه في مطر. يعني كأن الطواف في المطر كأنك أنت بتبدأ صفحة جديدة، خلاص غفر ما تقدم منك. هذه المعنى يعني. فإتنفوا العمل يعني استأنفوا العمل، أي ابدأوا عمل من أول وجديد. يعني إيه؟ كأنه يعني زالت ما كتب في صحائفكم من سيئات، ولم يزل ما كتب فيها من ثواب. الزوال متعلق بالسيئات فقط. باب الحج ماشيا. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي قال: حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة بن حبيب الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا أوساطكم بأزوركم، ومشى خلط الهرولة. هذا الحديث منكر، لأنه بيحكي خلاف الواقع. النبي راح ناكل، منين ان جاي ماشي؟ الحديث ده بيقول لك انه مشي، فاهم؟ يبقى هذا حديث ضعيف الاسناد، وهو ايضا يخالف ما هو اصح منه، فيسمى حديث منكر. يبقى الحديث ضعيف الاسناد الذي يخالف ما هو اصح منه يسموه ايه؟ منكر. طب والحديث الصحيح اللي يخالف ما هو اصح منه يسموه حديث شاذ. يبقى لو حديث صحيح يخالف ما هو اصح يسموه حديث شاذ. طب والحديث الضعيف اللي يخالف ما هو اصح يسموه حديث منكر. والشذوذ والنكاره تمنع الاستدلال به في الاعمال والاحكام. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على كتاب الاضاحي بعد غد ان شاء الله، عشان انا مسافر النهارده ان شاء الله بعد فجر يوم الاربعاء، يعني بكره اجازه ان شاء الله. أجازة من الدرس وليس من صلاة الفجر، من الدرس فقط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير عند نبينا صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.